وهذا أيها الإخوة هو الشريط السابع. شرط أحسن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. مثالها في النهي أسامة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء أي شيء. طيب ومثالها في سياق النفي سأل إيش؟ ما أحد قائم، ما أحد قائم، أنت تميم ولا أحد حجازي؟ إيه؟ والحجاز أعرب العرب. لا أنت أنكر ما أحد، ما أحد قائم، هل قائم؟ إذا صرت حجازيا بعد أن كنت تميميا. طيب مثال صغير ما لم نكر في السياق النهي. طيب الشرط نكر في سياق الشرط مثالها نعم أنت الانتفت إيش؟ إن تبدو خيرا أو تخفوه. طيب هذا في سياق الشرط الإسلام المكاري. نعم أنت خلينا الله يفعل كلهم جميع كل واحد يقمر الثاني. أنا عرفت الأخاذ الفريق خلاص المثال. طيب وتقول هل من طالب مجد؟ يعني كأنك رأيت أن الطلبة غير مجدين فقلت هل من طالب مجد؟ تنكر أن يكون هناك طالب مجد. مش بقي؟ بقي مزاع العموم. نعم أحسنت، فدل على العموم بلفظ من الكافة وعامة فهو العموم. طيب بقي علينا نسأل سؤالا مهما لم يذكر المعلم، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ بمعنى إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ نقول ما درس مياه، نقول العبرة بعموم الله، العبرة أخذنا بالتصريف. إذا يمكن ناقشنا فيها نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المخصص هو المخرج لبعض أفراد عام من حكمه، كقولنا إلى المعاهدين، وكالأمثلة الآتية في أنواع قولنا إلى المعاهدين. عندي الهمزة على الألف. نعم صح. كان بناء المثال السابق قصة المشركين إلى المعاهدين. أنواع المخصص: المخصص نوعان، متصل ما لا يستقل بنفسه بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام، ومنفصل ما يستقل. ثاني ما يستقل فلا فائدة. منفصل ما يستقل بنفسه ولا يتعلق باللفظ الذي ذكر فيه العام،

وهذا لا صحيح. مثال ذلك لو قلت عندي لك 10 ريالات إلا 10، وش الكلام؟ لا والله ما يستقيم، فيبطل ما يحصل به اللغو. وما الذي يحصل به اللغو؟ ايش؟ الاستثناء، يبطل الاستثناء ويبقى الاصل كذا. طيب، وهذه المساله تحتاج الى تفصيل ما. اولا، هذا الشرط فيما اذا كان الاستثناء من عدم، فيما اذا كان الاستثناء من عدم. اما اذا كان بوصف، نعم، فانه يصح ولو استوعب الكل. كلام واضح والعربي او عجمي؟ هذا اذا كان الاستثناء من عدم، فانه لا بد ان يبقى بعد المستثنى منه شيء، والا. واما اذا كان من صفه فلا باس ان يشمل الكل. مثال ذلك العدد، اذا قلت عندي لك 10 إلا 10، فما حكم الاستثناء؟ غير صحيح. لا، لانك اذا قلت عندي لك 10 إلا 10 فالكلام لغو، واللغو انما حصل بايش؟ بالاستثناء، فنبطله. طيب، اذا كان بوصف فانه لا باس، يصح الاستثناء ولو استوعب الكل. اذا قلت اكرم الطلبه الا المهملين، فتبين ان جميع الطلبه مهملون، يصح ولا لا؟ ما يصح؟ يصح الاستثناء ولا لا؟ من اكرم منهم؟ من أكرم منهم؟ لا أكرم أحد، ولكني لست أعني بالطلبة هذه ليست العهد، ما هو أنتم؟ يعني لو قلنا أكرم الطلبة إلا المهملين، ثم تفقدنا الطلبة فوجدناهم جميعا مهملين، فهنا لا نكرم أحد. فالاستثناء الآن شمل الكل، لكن عن طريق الوصف، ما عن طريق العدد. طيب، عن طريق العدد، هل يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى منه أكثر؟ على كلام المؤلف، نعم يجوز، ما لم يستوعب الكل. فإذا قلت عندي له 10 إلا 9، و9 من 10، يصح ولا ما يصح؟ يصح، يعني ما بقي إلا 1 من 100، لا يصح. طيب، وقال بعض أهل العلم يشترط أن لا يزيد المستثنى على النصف، فإن زاد المستثنى على النصف الاستثناء لغو، ويظهر الخلاف بالمثال. إذا قلت عندي له 10 إلا 7، فكم ألزمه على القول الثاني؟ يا أخوانا، عندي له 10 إلا 7، الذين يقولون يشترط أن لا يزيد المستثنى على النصف يلزمه 10، يلزمه 10 كذا يا سعد. طيب، وعلى الثاني اللي مش على المؤلف يلزمه 3، عندي له 10 إلا 7 يلزمه 3، وما ذهب إليه المؤلف هو الصحيح. وإن كان خلاف البلاغة، لأنه إذا كان الأكثر هو المستثنى، لماذا خلاف مستثنى ومستثنى منه؟ هذا خلاف البلاغة، لكن هو صحيح. رجل يقول عندي لفلان 10 إلا 7، لا يمكن أن يزمه ب10 وهو يقول إلا 7. فالصحيح أن الاستثناء استثناء الأكثر صحيح، لكنه خلاف البلاغ. طيب، فهمتم الآن؟ انتهينا الشرط الأول، صار الشرط الأول محله إذا كان الاستثناء

الاستثناء بعد انتهاء. ما في معنى ما دام الكلام واحدا. لكن النوى العموم في المرأة بعد الكلام متصل. نعم في ذات الموضوع. لا بأس أنا أقول الراجح لا بأس. نعم. أنواع الاستثناء: أولا المتصل وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه مثل ذاكرت العروض إلا العروض. ثانيا منقطع وهو أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه نحن قدم الناس سوى السيارات رأيت الطيور إلى الخيل. واضح. تقدم الشرط على المشروط والمستثنى على المستثنى منه. لا مانع من تقدم الشرط على المشروط. تقول إن ذكرت المستثنى على المستثنى منه يعني أدخل عنوانا في عنوان. بعد علينا الآن وذكر المستثنى التخصيص بالاستثناء والشروطة باقي الاستثناء بالشرط. الاستثناء بالشرط وليس حدث قوله المستثنى على المستثنى منه لأن هذا انت الثلاثين. نعم. لا مانع من تقدم الشرط على المشروط. تقول إن ذكرت كافأتك. إن إن ذكرت كافأتك فما يدوم في هذا أيضا تأخيره. تقول أكافئك إن ذكرت فما لا يمتنع تقدم المستثنى على المستثنى منه. تقول نعم وما لي إلا أحمد شيعة إلا آل أحمد. نقول نقول وما لي إلا آل أحمد أشياء. نقول وما لي إلا آل أحمد أشياء البيت كما تؤخره على الأصل في استعماله فتقول ما لي شيعة إلا آل أحمد. طيب عندكم في المثال الشرط أكافئك إيش إن ذكرت والصواب إن ذكرت بالألف. يرى بعض العلماء أن الشرط لا يكون تخصيصا إلا إذا تأخر لأنه إذا تقدم فإنه لم يأتي عام حتى يقال إنه خصص. فإذا قلت إن جاءك القوم فأكرمهم إن أكرمك القوم القوم فأكرمهم فهنا أصلا لم يرجع عموم ما في عموم لأن من الأصل الإكرام مشروط بإيش بإكرام القوم لك. أما لو قلت أكرم القوم ثم قلت إن أكرموك فهذا واضح تخصيص بعد ذلك. لكن المشروع انه لا فرق بين ان يتقدم الشرط او يتاخر فكله يكون تخصيصا. المؤلف رحمه الله وعفى عنه لم يذكر شروطا للشرط والشرط لا بد له من شروط. أولا الاتصال حقيقة أو حكما. فلو قلت أكرم الطلبة وسكت ثم قلت إن اجتهدوا

معنى سلمان معنى قلبا وفهما. طيب فإن كانت كاشفة وهي المعللة فلا مفهوم لها. مثاله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أي الوصف الذي خلق. هل نقول هناك رب لم يخلقنا؟ ما نقول. طيب هو يقول اعبدوا الذي خلق، يعني والرب الذي خلق الذي لم يخلق ثم تعبدونه. نقول هذه صفة كاشفة معللة، كأنه قال اعبدوا ربكم لأنه الذي خلق، لأنه الذي خلقكم، وعلى هذا فلا تخصيص، بل الرب هو الخالق. واضح يا جماعة؟ والحقيقة هل تحبون نجيب الإضافات هذه ولا نمشي على كلام الله؟ نجيبها يعني. طيب الثانية والثالثة ممكن تندرج تحت ماذا مفهوم له؟ هو كل صفة لا مفهوم لها ما تخصص. تشمل الكشف وتشمل الذي خرج من الغابة. لكن لابد من التبين. شراب. نعم. هو لغة ضعيف، يعني ليس من البلاغ أن تستثني الأكثر، لكن حكما لا يلزم الإنسان بغير ما أخلق به. نعم. يقول هذا ما جرى به العرف في الأولى. خلاص من السجن يا جماعة. أنواع التخصيص بالمخصص المنفصل. أنواعه ستة: أولا تخصيص الكتاب بالكتاب، ثانيا السنة بالسنة، ثالثا الكتابة عندك مفتوحة؟ لا بس أسأل. لا الكتاب بالسنة، رابعا السنة بالكتاب، خامسا تخصيص الكتاب بالقياس، سادسا السنة بالقياس. الأول تخصيص الكتاب بالكتاب، هذه عليه شيء أهم منها. لا تستعجل إلا الأفؤاد، عند الناس ما تعرفه إن شاء الله. التخصيص بالعقل، والثاني اللي فاته التخصيص بالحس. لكن إذا شئت مؤخرة حتى ينتهي. الأول إيش؟ أسئلة؟ الأول تخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، خص بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أفادت الأولى حرمة نكاح المشركات كتابيات وغير كتابيات، والثانية أباحت الكتابيات. هذا إذا سلمنا أنه يطلق على الكتابيات إنهن مشركات، والله سبحانه وتعالى قد فصل بين المشركين وأهل الكتاب، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وإذا كان كذلك فهذا المثال لا يصح، لأن قوله ولا تنكح المشركات لم يدخل فيه أصلا الكتابية. لكن المثال الصحيح قوله تبارك وتعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. الكفار هذا عام في المشركين وأهل الكتاب. وقول لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم هذا العموم استثني خصة بقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. واضح يا جماعة؟ إذن التمثيل بقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن غير صحيح. والمثال الصحيح فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن محل لهم ولا هم يحلون لهم. لا هن يعني المؤمنات حل لهم للمشركين ولا هم أي المشركين أي الكفار ولا هم أي الكفار يحلون إيش لهم. إذن فالمؤمن لا ينكح الكافر والكافر لا ينكح المؤمن. فنقول قصة بقوله والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. واضح؟ طيب الآية المنتهية وش تفهم منها؟ زين والكفار والكافر بالنسبة للمؤمن ولا هم لهن لمن لا ترجعوهن أي الكفار لا هن أي المسلمات حل لهم ولا هم أي الكفار يحلون لهم. الكفار ولهم يحلون لهم يشمل أهل الكتاب يشمل أهل الكتاب خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم كافرات. نعم نعم لا هن حل للكفار ولا كفنا ولا كفار يحلون لهم. واضح الآن؟ نعم نعم عبد الله. ما الكفار فلا ترجعوهن إلى الكفار يعني أنه أبحنا للمؤمنين. إيه نعم أبحنا للمؤمنين مع أن الآية تدل في آية المتحنة أن الكافر لا تحل للمؤمن. تأملوا ولكن سكوا بعصم الكوافر ما أبحث نعم ولكن سكوا بعصم الكوافر وهذا أيضا واضح لا تمسكوا واضح أوضح على جيب الأخوان يمكن يسكر عليهم التصور الأولى. على كل حال القول بأن قوله تعالى لا تنكحوا المشركات حتى أؤمن خص بالآية فيه نظر لأن أهل الكتاب لأن نساء أهل الكتاب لم يسكن أصلا في المشركات. نساء أهل الكتاب لم يسكن أصلا في المشركات. نعم. الثاني تخصيص السنة بالسنة فحديث فيما سقت السماء العشر خص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأول يفيد وجوب العشر بكل ما سقته السماء بلغ خمسة أوسق أو زاد أو قل. والثاني خص الوجوب بالخمسة أوسق فما فوقها ونفاه عما دونها. وفي أيضا تخصيص آخر في الحديث فيما سقط السماء العشر يشمل كل ما عندك في الأرض. والثاني خمسة أوسق يخص ذلك بما يوثق بما يوثق أي يجعل أحمالا ويكال. ففيها تخصيصا في القدر وفي النوع. واضح ولا واضح؟ طيب. الثالث تخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. خصت الآية بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فالآية تفيد التوارث وإن اختلف الدين بين الوارث والمورث، والحديث يمنعه عند اختلافه. هذا صحيح، يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أخذنا بظاهر الآية قلنا إن الكافر يرث المسلم من الأولاد، وبالعكس، لأن الرجل الكافر إذا كان له ابن مسلم فهو ولده، وكذلك الأب المسلم إذا كان له ابن كافر فهو ولده. لو أخذنا بعموم الآية لقلنا يرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، فجاء في السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. الرابع تخصيص السنة بالكتاب، فحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إلى أحدث خص بآية وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالحديث يفيد منع قبول الصلاة من أحد عند الحدث إلا مع الوضوء. إلا إلا مع الوضوء وجد. نعم. وجد الدالة الثانية زائدة. إلا مع الوضوء وجد عذر فقد الماء أم لا، والآية أفادت قبول الصلاة عند الحدث مع العذر إلى تيمم فخص بها. يقول رسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ، والآية فيه أن من لم يجد الماء يتيمم، فتكون مخصصة لعموم الحديث، لكن هذا المثال فيه نظر ظاهر، لأن الله جعل التيمم بدلا إيش عن الوضوء، فهي لم تخصص، لكنها ذكرت بدلا عن الوضوء عند تعذر الاستعمال وهو التيمم. فالمثال غير صحيح. فما هو المثال الصحيح؟ المثال الصحيح في سورة الممتحنة كان مما جرى في الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أن من جاء منهم مسلما إيش رددناه إليه، من جاء مسلما عام، لأن من اسم موصول تفيد العموم، من جاء مسلما من ذكر أو أنثى. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهذه الآية خصصت الحديث. ما هو الحديث؟ الشروط التي وقعت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، وفيها من جاء منهم مؤمنا رددناه إليه، وهذا يقتضي أن نرد النساء، فأنزل الله الآية بمنع رد النساء إذا علمناهن مؤمنات، وتخصيص السنة في القرآن عزيز بمعنى أنه قليل جدا لا تكاد تجده مثالا، لكن هذا المثال الذي ذكرناه واضح. نعم. إذن المثال الصحيح ما هو؟ تخصيص آية الممتحنة لعموم حديث الصلح الواقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. نعم. الخامس تخصيص الكتاب بالقياس، كآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خصت منها الأمة بآية فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب. وخص العبد منها أيضا قياسا على العامة قياسا على الأمة منها المنصة. وعليه فتخص الآية الأولى ويقصر حكم الجلد فيها على الزانية الحرة والزاني الحر فقط. واضح. إذن تخصيص آية الزاني والزاني فجر لكل واحد منهما 100 جلدة بالنسبة للأمة من باب تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الرقيق العبد من باب تخصيص الكتاب بالقياس. نعم. السادس تخصيص السنة بالقياس كحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فإنه يشمل الوالد مع ولده، خص منه الوالد مع ولده، فإن ليه ومماطلته لابنه لا يحل عرضه وعقوبته قياسا على عدم قول أف الثابت بقوله تعالى ولا تقل لهما أف بالأولى. ملاحظة هامة، صح تخصيص القرآن والسنة بالقياس لأن القياس يستند إلى نص من الكتاب والسنة، فكان النص هو المخصص للقياس. هذا غلط لكمالة الملاحظة. يراد العلماء التخصيص بالحكم لا بكون القياس ثابتا أو غير ثابت، لأن دلالة الكتاب والسنة على أن القياس دليل تفيد إثبات أن القياس دليل، لكن هل يخصص أو لا هذا شيء آخر. فعلى كل حال نقول تخصيص السنة أو القرآن بالقياس ليس من باب تخصيص النص بالنص، لكن أصل ثبوت القياس لابد أن يكون ثابتا بالنص وإلا لم يعتبر. مش بقى علينا التخصيص بالعقل. كيف؟ مثال هنا هذا جاب مثلا ذلك أقول غير وارد يعني أنت انتهى الوقت إن شاء الله غدا نوفر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى المطلق والمقيد. المطلق هو الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين مثل فتحرير رقبة، والمقيد هو الخارج عن الشمول بوجه منها مثل فتحرير رقبة مؤمنة، ومن الأول عندي كتب وأقلام، ومن الثاني عندي كتب دينية أقلام رصاصية إذا ورد عن بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا العام والخاص وهذا المطلق والمقيد، والفرق بينهما أن المطلق يشمل جميع أفراده على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، يعني يعم جميع أفراده على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. فإذا قيل أعتق رقبة فرقبة هنا عام لجميع الرقاب، لكن على سبيل البدل بمعنى أن هذه الرقبة بدل هذه الرقبة، فلو أعتقها رقبة واحدة أجزأ، لكن لو قلت لا تعتق رقبة فهنا يشمل جميع الرقاب، كل الرقاب لا تعتق منها ولا واحدة. كذلك إذا قلت إن المتقين في جنات ونهر يشمل كل متق، سواء قلنا إن طريق العموم هو اسم الموصول أو المفرد أو الجمع المعرف به يشمل الجميع. لكن إذا قلت إن متقيا في الجنة فهذا هل يشمل كل متقي؟ لا يشمل كل متقي، هذا يدل على أن واحد من المتقين في الجنة، لكن العموم يأتي من نصوص أخرى. والحاصل أن الفرق بين المطلق والعام، المطلق عمومه بدل، والعام عمومه شمولي. والفرق بينهما أن البدلية يكتفى فيه بواحد من الشمول أو العام، وأما العام فيشمل كل فرد على سبيل العموم. طيب، المقيد عكس المخصوص، يعني معناه أنه يرد على مطلق، فما ورد من الأوصاف ونحوها على مطلق فإنه يسمى مقيدا، مقيدا الكسر، والكلام الذي فيه هذا التقييد يسمى مقيدا. وما ورد على العموم، نعم، يسمى ايش؟ مخصصا. فإذا قلت أكرم الطلبة المجتهدين، فالمجتهدين هنا نعم مخصص مقيد. والذي قال مقيد رجع أو طيب رجع. وإذا قلت أكرم طلبة المجتهدين هذا مقيد، ليش؟ لأن طلبة مطلق وليست عامة. ولذلك إذا قلت أكرم طلبة المجتهدين فأكرمت ثلاثة من الطلبة المشاهدين كفى، إذن فهذا مقيد، فصار الفرق بينهما هو هذا، أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. الخاص والمقيد أو المخصص والمقيد إن ورد على مطلق فهو مقيد، وإن ورد على عام فهو مخصص، هذا الفرق. طيب، يقول المقيد والخالق المطلق هو الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين، مثل فتحرير رقبة، قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل يتمس. كلمة رقبة الآن تشمل جميع الرقاب، كل الرقاب، لكن على سبيل البدل، بمعنى أنك إذا أتيت برقبة واحدة، إذا حررت رقبة واحدة كفر. طيب، المقيد هو الخارج عن الشمول بوجه، الظاهر منه بوجه ما، بوجه ما، الخارج عن الشمول بوجه ما، يعني بأي وجه كان، مثل فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. هنا كلمة مؤمنة قيدت الرقبة، فخرج بذلك الرقبة غير مؤمنة. ومن الأول لم نطلق عندي كتب وأقلام، كتب هذا مطلق، أقلام إيش؟ مطلق. ومن الثاني عندي كتب دينية وأقلام رصاصية، هذا مقيد. كلمة دينية أخرجت ما ليست كتبا دينية، وأقلام رصاصية أخرجت غير الأقلام، أخرجت الأقلام غير الرصاصية. اتضح الآن؟ طيب، ايش؟ طيب، وايضا ما ذكرنا حديث حذيفة بن أسيد، وقد وعدناكم بان نقراه عليكم ثم يصور، وعليه فتكون جمله معترضه لكنه مطول. يقول فهمت استشكالكم الجمع بين حديث ابن مسعود وحذيفة بن أسيد في تخليق الجنين وكتابة رزقه وأجله، والجواب عنه يتبين فيما يأتي. أولا، لا تعارض بين الحديثين في التخليق والتصوير والتأنيث والتذكير، لا تعارض بينهما في هذه الأشياء، التخليق والتصوير والتأنيث والتذكير، وذلك لأنه لم يذكر في حديث ابن مسعود، وعلى هذا فيكون منفردا به حديث حذيفة، وإذا انفرد به فلا تعارض. ثانيا، التعارض بين الحديثين إنما هو في كتابة الرزق والأجل، متى يكون؟ ففي حديث ابن مسعود يكون إذا تم 120، وفي حديث حذيفة 42. طيب، وحينئذ فإما أن نسلك طريق الترجيح فالمعتبر حديث ابن مسعود لأنه في الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم، ومن اتفق عليه الشيخان فهو مقدم. طيب، وإما أن نسلك طريق الجمع وتكون الكتابة مرتين، مرة عند انتقال الجنين من النطفة إلى علقة لانتقاله إلى طول الدم الذي هو مادة حياة الحيوان، ومرة عند نفخ الروح فيه لانتقاله إلى عالم الأحياء بعد أن كان في عالم الجماد، لقوله تعالى ثم أنشأناه خالقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وبهذا اجتمع الحديثان، لأنه في الخلق والتصوير والتذكير والتأنيث إيش؟ لا تعارض، لأنه تفرد به حديث حذيفة في مسألة الكتابة، كتابة الرزق والأجل، لا شك أنه متعارض، لأن حديث حذيفة يدل على أن ذلك في بعد 42 يوم، وحديث ابن مسعود 120. حينئذ إما أن نقول يمكن الجمع بينهما بأن تكون كتابا مرتين، لأنها عند انتقال الجنين من حال مهمة إلى حال أخرى مهمة، فالأول من انتقاله من النطفة إلى العلقة، وهذا دور مهم، يعني انقلب الماء إلى دم الذي هو مادة الحياة، والثاني بعد نفخ الروح فيه حين انتقل إلى عالم آخر، لقوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، فتكون الكتابة الآن مرتين، ونعمل بالحديثين. وأما إذا سألت الترجيح فقد علمتم أن ذاك حديث ابن عباس ابن مسعود في الصحيحين وذاك في صحيح مسلم. ثالثا، ظاهر حديث حذيفة معارض لظاهر القرآن، ظاهر حديث حذيفة معارض لظاهر القرآن، حيث قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، فإن ظاهر الآية أن لا تخليق قبل طول المضغة، حيث قال في المضغة مخلقة وغير مخلقة، ولم يدخل مثل ذلك في العلقة، فدل هذا على أنها غير مخلقة. وأما الحديث فظاهره إن لم يكن صريحا أن التخليق يكون قبل طول المضغة، وحينئذ فإما أن نطرح الحديث لمخالفة ظاهره أو صريحه لظاهر الآية ونقول لا تخليق قبل المضغة والحديث منكر بهذا المعنى، وإما أن نقول إن من الأجنة ما يخلق قبل طول المضغة كما يفيده الحديث، ومن الأجنة ما لا يخلق إلا في طول المضغة كما تفيده الآية، وهو الغالب الكثير، وبهذا يكون الجمع بين الآية وظاهر الحديث أو صريح. واضح هذا؟ الآية الكريمة تدل على أنه لا تخليق قبل المضغة، لأنه قال إن كنتم في رجل من بعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، المضغة مخلقة وغير مخلقة، إذن العلقة غير مخلقة قطع، لأن يعني دم قطع الدم، وحينئذ نقول نأخذ بظاهر الآية وندع الحديث، ونقول الحديث في هذا منكر لأنه إذا خالف الحديث ما هو أصح وكان الحديث فيه شذوذ يكون منكرا. وإما أن نقول إن من الأجنة ما يكون ما يخلق في طور العلقة ومنها ما يخلق في طور المضغة، فإن أمكن هذا الجمع فهو جمع لا بأس به، وإن لم يمكن فالعمل على ما دلت عليه الآية الكريمة. نعم نعم. يفكر الموضوع أن يقولنا أن رتبة صحيحين أو صحيح البخاري أعلى من رتبة مسلم. نعم. الشيخ لما يعني أحيط أن لو يعني لو جزمنا بصحة الحديث لازم أن يوجه لي أن صحة الاحتجاج به. أن يحتج به لأنه ما في أبرر واحد يقول أنها رتبة أعلى لا كيف؟ الله أنك أنت أجهل من أجهل الناس في الحديث. ومعرفة الشاب من المحفوظ. هذا صحيح يعني ومنكر. إذا كان صحيحا فلا اعتراض. فهذه إذا كان صور وخذ على الأخوان لأنه مفيدة. وهذا معي خالد العفيفي موجود. خالد العفيفي سافر لكن ما يمكن العمل بهذا. نعم وكلتها الله أعلم وانت أعلم سبحان الله. نعم ها طيب خذ هذا الجد عبد الله بما أنك مشرف وتعاون في عبد الله كذا أجل أما موجود. لكن نقول بقرة التيمم ولا فلا نعزم التيمم لأنه ما بعد تيمم يا عبد الله إلا الآن. نعم. إذا ورد على الشارع نصران أحدهما مقيد بصفة والآخر غير مقيد بها حمل المطلق على المقيد قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فإنه مقيد وفي كفارة الظهار فتحرير رقبة فإن الرقبة أطلقت هنا ولم تقيد بالإيمان فيعمل بالمقيد ولم تقيد بالإيمان نعم يعمل فإن الرقبة أطلقت هنا نعم. ولم تقيد بالإيمان نعم ولم تقيد بالإيمان فيعمل بالمقيد وبذا يخرج المكلف عن عهد التكليف بيقين إذ المقيد فيه المطلق وزيادة ومثله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في التيمم وفي آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق لم تقيد الآية الأولى المسح في الأيدي بأنه إلى المرافق بل أطلقت أحسن بعد أن تقيد لم تقيد الآية الأولى المسح في الأيدي بأنه إلى المرافق عندك المسح بالنصب أجل على قراءتك الأولى لم تقيد الآية الأولى المسح في الأيدي بأنه إلى المرافق بل أطلقت وقيدت الآية الثانية الغسل بأنه إلى المرافق فتحمل الآية الأولى المطلقة على الثانية المقيدة لاتحاد السبب فيهما وهو الحدث الموجب للطهارة وإن اختلف الحكم فيهما ففي الآية الأولى الحكم وجوب المسح وفي الثانية وجوب الغسل وإنما كان الحمل على المقيد للاحتياط في الدين وليخرج المكلف عن العهدة بيقين سواء أكان التكليف بالواقع بالمطلق أم بالمقيد بالقيد سواء كان التكليف بالواقع بالمطلق أم بالمقيد أم بالقيد المقيد لأن المكلف لو عمل بالمطلق لم يخرج عن العهدة إذ يحتمل أن يكون المكلف به المقيد أما لو فعل المقيد فقد أتى بالمطلق ضمن المقيد فكان خارجا عن الحفظة بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مبحث مهم، وهو هل يقيد المطلق بالقيد أو لا. الجواب يقال في هذا التفصيل، في هذا التفصيل، لأنه على أقسام. القسم الأول أن يتحد السبب والحكم، أن يتحد السبب والحكم، فهذا يقيد ولا إشكال فيه. مثال ذلك لو أنها وردت آية في الوضوء قال اغسلوا أيديكم في الوضوء، وفي آية أخرى اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فهنا السبب واحد والحكم واحد. ما هو السبب؟ الحدث، والحكم غسل اليد في الوضوء. هنا جاء النص مرة مقيدا ومرة مطلقا، فهنا يتعين ايش؟ ان نحمل المطلق على المقيد، لان السبب واحد والحكم واحد. طيب هذا واضح. الثاني ان يختلف السبب والحكم، ان يختلف السبب والحكم يعني عكس الاولى، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. مثاله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه، ما اسفل من الكعبين ففي النار. معنى الحكم واحد ولا مختلف؟ والسبب مختلف، فالسبب مختلف والحكم مختلف. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه، هذا نزل الثوب حتى ضرب على الارض، وعقوبته ان الله لا ينظر اليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب اليم. ما اسفل من الكعبين في النار، هذا مطلق، ما قال خيلاء. فالسبب نعم، والعقوبة أنه في النار مختلفة، فالسبب مختلف والعقوبة مختلفة، والعقوبة هي الحكم. هنا لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب واختلاف الحكم، لأننا لو حملنا المطلق، لو حملنا المطلق على المقيد لكان في هذا تكذيب أحد الخبرين بالآخر، إذ أن المقيد أوجب عقوبة غير عقوبة المطلق، فلو قلنا هذا محمول على هذا لازم تكذيب أحد الخبرين بالآخر، وهذا محال. ولذلك ننكر على من نزل ثوبه أسفل من الكعبين، ننكر عليه، فإذا قال أنا لم أفعله خيلاء، والله تعالى لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، نقول لا حجة لك في هذا، لأن عملك ليس جر الثوب، إذ أن الثوب مرتفع، أليس كذلك؟ مرتفع دون أسفل من الكعبين لكن لا يجر بالأرض، ولأن العقوبة مختلفة، فلا يمكن أن نحمل المطلق على المقيد. ومن ذلك ما مثل به المؤلف رحمه الله في غسل اليد في الوضوء، قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق، وفي التيمم قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم. السبب واحد، ما هو؟ الحدث لا شك، لكن هل الحكم مختلف؟ نعم مختلف، مختلف اختلافا عظيما، طهارة التيمم في عضوين فقط، وطهارة الحدث إما في الجسم كله وإما في أربعة أعضاء، أليس كذلك؟ طيب، طهارة التيمم مسح ولا يتأتى فيها الغسل، وطهارة الوضوء والغسل غسل، أليس كذلك؟ اختلف الحكم. طهارة التيمم لا يختلف فيها الحدث الأصغر والأكبر، موضع التطهير هو الوجه وإيش والكفان، وطهارة الماء يختلف فيها إيش التطهير بالحدث الأصغر والأكبر. إذن هذا خلاف عظيم، وإذا كان كذلك فهل يمكن أن تقاس الطهارة؟ نعم، هي أيضا فرق رابع، طهارة التيمم فرق وطهارة الماء أصل، ولا يمكن أن يقاس الفرع على الأصل، ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم قياس عمار بن ياسر الفرع على الأصل لما تمرق في الدابة، لما تمرق في التراب كما تمرق الدابة أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول إن غسل اليدين في الوضوء قيد إلى المرافق، فيجب أن يكون مسح الكفين في التيمم مقيدا إلى إيش؟ إلى المرافق. هذا ممتنع، لأن محل القياس أو التقييد أو الإطلاق هو الحكم ما هو السبب. ثم نقول بعد هذا كله وإبطال القياس من هذه الوجوه الأربعة، نقول بعد هذا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وظاهر كفيه ووجهه، نعم، ومسح ظاهر كفيه، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه فقط، ولم يقول إنه إلى المرافق، وهذا واضح. فبطل بذلك تقرير المؤلف. والخلاصة الآن، إذا اتحد السبب واختلف الحكم فإنه إيش؟ لا يحمل المطلق على المقيد، لأن التقييد وصف للحكم، وإذا كان مختلفا في الأصل فلا يمكن أن يقيد بالمطلق. نعود مرة ثانية لتقسيم القسم الأول، إيش؟ إذا اتحد السبب والحكم قيد المطلق بالمقيد. الثاني، إذا اختلف السبب والحكم لا يقيد. الثالث، إذا اتفق السبب واختلف الحكم فالصحيح أنه إيش؟ أنه لا يقيد ولا يصح التقييد. طيب، إذا اختلف السبب ولكن اتحد الحكم، السبب مختلف لكن الحكم واحد، فهل يقيد به؟ نعم يقيد. احنا قلنا المتاع الحكم، فإذا كان السبب مختلفا ولكن الحكم واحد فإنه يقيد. مثال ذلك في كفارة القتل، قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة اليمين لم يقل مؤمنة، قال إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكذلك في كفارة الإظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فهنا الحكم واحد وهو إيش؟ تحرير الرقبة، الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، لكن إما لهذا أو لهذا أو لهذا، والسبب مختلف. فهنا نقول يقيد المطلق بالمقيد، ونقول لو أنه أعتق في كفارة القتل كفارة غير رقبة غير مؤمنة فإن ذلك لا يجزئ. كفارة اليمين مطلقة. لو أنه أعتق في كفارة اليمين أو في كفارة الظهار رقبة غير مؤمنة فإنه لا يجزئ، لأن هذا مقيد بالإيمان في كفارة القتل والحكم واحد. فهذه الأقسام، فصار لا يقيد المطلق إلا في حالين: الأول إذا اتحد السبب والحكم، الثاني إذا اختلف السبب واتحد الحكم. أين؟ وأما قول ماله الاحتياط من الاحتياط فنقول ما هو الاحتياط؟ الاحتياط العمل بما دلت عليه الشريعة، وليس الاحتياط بسلوك الأشد. الاحتياط حقيقة هو العمل بما دلت عليه الشريعة سواء كان أخف أم أثقل. نعم نعم. لا على أساس أن الحكم في الأولى تحرير رقبة مؤمنة والحكم في الثانية تحرير رقبة. طيب الحكم واحد وهو التحرير، وأما تعدد الكفارة في الظهار دون تعددها في كفارة القتل فلا يضر، يعني هنا الحكم مش عليه على التحرير، الحكم واحد في هذه وهذه وهذه. يغير الحكم، يعني لا بد أن يكون مؤمنة في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار. يعني هل يمكن أن أعلم نقول مثلا الله عز وجل في كفارة الظهار لم يقيد بمؤمنة لأن الظهار كثير واليمين كثير فترك؟ دعنا من لماذا لم تقيد؟ هذا شيء آخر، هذا بحث آخر. الكلام على أنها حكما يجب أن تقيد بالإيمان، لأن الحكم واحد وهو الإعتاق والتحرير. نعم. لم أفهم كيف يتم تحديد أحد النصين لمن حمل المطلق على المقيد إلى ثلاثة سبب الحكم، ما فهم كيف يكون تكذب أحد النصين؟ إذا قلنا مثلا المثال اللي مثلناه به ما أسفل من الكعبين ففي النار، الآن الحكم الجزاء على هذا أنه في النار، أنه في النار. من جرى نعم ثلاثة لا يكلمهم الله من قيامه ولا ذليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المصر والمنان والمنفق والموذق، ثلاثة والحلف كان هذا جرى ثوبه خيلا، جرى ثوبه خيلا، عقوبة إيش؟ فلو قلنا إن عقوبة الأول الذي نزل عن أسفل عن الكعبين دون خيلاء، لو قلنا عقوبته أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه لكان أبطل من الصلاة. نعم حديث أبي ذر وحديث ابن عمر يصلح أن يمثل بهما لما اتحد السبب فيه والحكم، لأن حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق الثلاثة وبالحلف الكاذب. هذا الآن ما فيه أنه خيلاء، المسبل فقط. وجاء في حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فهنا نقول اتحد ايش؟ السبب والحكم. تأملوا، هل نقول اتحد السبب والحكم أو الحكم فقط؟ الحكم فقط. نعم نعم. عرفنا الفرق بين المطلق والعام، وما الفرق بين المطلق والنكر؟ وإيش نكر؟ إيش نكر؟ النكرة هي أصلا المطلق غالبا يكون نكرة في سياق الإثبات، في سياق الإثبات. إلا أنهم قالوا إن النكرة في سياق الإثبات إذا كانت من شنان فإنها تدل على العلم. نعم. المجمل مأخذ من الجمل وهو الاختلاط والإبهام لكونه يحتمل والإبهام. نعم. كسر الهمزة. مأخذ من الجمل وهو الاختلاط والإبهام لكونه يحتمل المراد وغيره على السواء، وفي اصطلاحهم ما احتمل أكثر من معنى، وبتعبير آخر ما يحتاج إلى البيان وإزالة الإشكال. نحو قوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لغة مشترك بين الحيض والطهر، لذا كان في حاجة إلى البيان حيث لا قرينة. المجمل هو الذي لا يتبين معناه إلا بمبين، هذا الضابط فيه. المجمل هو الذي لا يتبين معناه إلا بمبين، يعني أنه يحتاج إلى بيان وإذا تشكل كما قال في التعريف الثاني. وأما ما احتمل أكثر من معنى فهذا غير مجمل إذا ظهر في أحد المعنيين، يعني لو وجدنا لفظا يحتمل أكثر من معنى لكنه ظاهر في أحد المعنيين هل نسميها مجملا؟ عجيب، لا نسميها، يعني واضح. لكن إذا كان يحتاج إلى بيان وإزالة الإشكال فهذا يسمى مجملا، فكل ما يحتاج إلى بيان فإنه مجمل. أقيم الصلاة مجمل؟ نعم مجمل، يعني نقول ماذا كيف نقيم؟ لما قال الله بالقلم اكتب مجمل ولا غير مجمل؟ مجمل، ولهذا قال ماذا؟ فكل لفظ يحتاج الى مبين فهو مجمل. نعم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والرسول المكرم. الآن عرفتم المجمل هو الذي لا يظهر معناه إلا ببيان من خارج. طيب، فإن قال قائل ما هي الحكمة من ذكر المجمل أولا ثم بيانه ثانيا؟ قلنا الحكم من ذلك أن تتهيأ النفوس لقبول الحكم وتكون مستعدة ثم يأتي البيان، وثانيا أن يكون لدى النفوس تشوق كبير إلى إيش؟ إلى البيان، لأن الشيء إذا جاء مبين صار كلا في الطعام البارد الذي يبرد الإنسان ويأكله بس بدون معاناة، فإذا كان لا بد من معاناة صار أشد غلاء عند النفوس. إذن الفائدة إيش؟ شيئا تهيئة النفوس لقبول الحكم، والثاني شدة الاشتياق والتطلع إلى البيان. هذا السؤال. السؤال الثاني: هل يمكن أن تبقى النصوص مجملة بلا بيان؟ الجواب لا، لا يمكن، لا يمكن. ولهذا نقول، يعني يمكن أن نقول إن الإجمال قد يكون أمرا نسبيا، يكون عند الناس مجملا وعند آخرين مبينا، ولكن هذا الإجمال النسبي ليس هو المعني أو ليس هو المعني بهذا البحث. المعني بهذا البحث هو الإجمال من حيث هو بقطع النظر أن يخاطب به. ثم مثل المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، ما القروء جمع قرء، لكن ما هو القرء؟ قيل إنه الطهر وقيل إنه الحيض. وعلى هذا فيكون ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض. فما هو الصحيح؟ الصحيح أن المراد به الحيض. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر حين طلق زوجته وهي حائض: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وأنكر عليه أن يطلقها وهي حائض لأنه لم يطلقها العدة. ولو كانت الأطهار الأقرى هي الأطهار لكان المطلق في الحيض قد طلق للعدة، لأن الآن تستقبل العدة الأطهار. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمطهرة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، أو كلمة نحوها. فدل ذلك على أن القرء هو إيش؟ هو الحيض، وهذا هو الصحيح. وبناء على ذلك لو طلق الإنسان زوجته في طهر في حيض، وقلنا بوقوع الطلاق مع التحريم كما هو رأي جمهور العلماء، فهل تعترف بالحيضة التي طلقها فيها؟ لا، لأنه لا بد من ثلاث إيش؟ حيض. والحيضة التي طلق في أثنائها لا تعتبر، لأن الحيض لا يتبعض. يعني ما يمكن نقول خذي نصف الحيضة مثلا ونصف الحيضة من الرابعة، ما لا يصح. نقول بل لا بد أن تأتي بثلاث حيض بعد التي طلقت فيها. هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق كما هو نعم، هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق في الحيض كما هو رأي الجمهور. وخلاصة ذلك أن القرء لفظ مشترك لا شك، مشترك بين الحيض والطهر، ولكن قد